هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف هنا في رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام، حيث ننقل لكم صلاة الفجر في هذه الساعة الطيبة المباركة من الليل التي هي أرجى ساعة للقبول عند الله تعالى، فقد مدح الله تبارك وتعالى عباده الذين يعرفون قيمة هذه الساعة من الليل فقال: وبالأسحار هم يستغفرون. فطوبى لعبد قام في هذه الساعة المباركة تائبا مستغفرا ولسان حاله يقول: تبت يا ربي إليك ورجوت العفو منك، وذكرت اليوم ذنبي ليس يخفى الذنب عنك، يا عليما بالخفايا كل آثامي لديك، وأنا يا رب أنا هارب منك إليك، وأين يا ربي فراري ومصيري في يديك، فلا تخيب لي رجائي كل آمالي عليك. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذن بصلاة الفجر نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية، يقدمها المبتهل الشيخ سلام الريدي. لا إله إلا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. لا إله إلا الله وحده صدق وعدك، لا إله إلا الله وحده صدق وعدك ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. عفوك ورضاك يا رب، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من دار الشقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء. وسلمنا يا رب من كل داء يا رب العالمين. قصدت بابك الرجاء قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا قصدت باب الرجاء قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا أملي يا أملي فقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر اعتمد يا من عليه لكشف الضر اعتمد أشكو إليك يا رب يا رب يا رب أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلل فقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا رب يا رب يا رب وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يده يا رب يا خير من مدت إليه يده فلا تردنها يا رب فلا تردنها يا فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد يا بارئ الكون في عز وتمكين يا بارئ الكون في عز وتمكين